السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة معنا بقية تفسير سورة المدثر. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل جلاله: كل نفس بما كسبت رهينة. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهنة. يعني يا عبد الله اعلم أنك رهين عملك، يعني مثل الرهن. العبد عندما يشتري شيئا ويرهن شيء، هذا الشيء لازال محبوس طول مدة الرهن. فكل نفس بما كسبت رهينة، إما أن يعتقها عملها الصالح أو يوبقها عملها السيء. كما قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. نسأل الله اللطف والسلامة. لذلك الحبيب هذه الآية العظيمة: كل نفس بما كسبت رهينة. إذا أيقن المرء أنه رهين العمل وأنه مرتهن بكسبه، وجب عليه أن يصلح قوله، وأن يصلح عمله، وأن يصلح سره، وأن يصلح علانيته، وأن يتقي الله وأن يراقبه في كل حال. كل نفس بما كسبت رهينة. بعض السادة العلماء كالقرطبي وغيره قالوا: كل نفس بما كسبت رهينة، ثم قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين. يعني هؤلاء ليسوا بمرتهنين. من هؤلاء الذين ليسوا بمرتهنين؟ بعض السلف قال: هم الولدان الذين ماتوا قبل البلوغ، أبناء المسلمين. وبعضهم قال: هم أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، لأن هؤلاء من قبورهم يخرجون إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعمالهم صالحة، يأخذون يعني طريقا إلى الجنة بكرم الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. يعني أهل الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين، وذلك أنهم يرونهم، يرون الكفار وهم يعذبون في نار جهنم. وهذا من تمام كرامة الله لأوليائه، أنه سبحانه جل جلاله يريهم أعداءهم وهم يعذبون في نار جهنم، كما قص الله تعالى قوله الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، يقول الملائكة أطلعوني أين هو، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم. نداه قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فيا أيها الحبيب، أهل الجنة في جنات يتساءلون عن المجرمين، يتساءلون أي يسألوا المجرمين ويتساءلون عنهم، الذين كانوا في الدنيا مجرمين. والمجرم هو الكافر، والمجرم هو الذي وقع في ذنب وهذا الذنب أوجب الله له النار بسبب هذا الذنب ولم يغفره الله له، إجرام، أجرم في حق الله وفي حق عباد الله. فهؤلاء المجرمون أهل الجنة ينظرون إليهم وهم يعذبون، نسأل الله العافية. ويسألونه ما سلككم في سقر، ما الذي جعلكم تدخلون سقر، سقر جهنم، ما الذي سلككم فيها، أي سقطتم فيها كما يعني يدخل الشيء في السلك يسلك، ما الذي جعلكم تتساقطون في سقر تعذبون بها، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ذكروا أشياء هي التي أدخلتهم النار والعياذ بالله، أدخلوا النار بسبب هذه الذنوب العظام. ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. وترك الصلاة أجمع السادة العلماء على أن من ترك الصلاة جحودا وتكذيبا لفرضيتها أنه كافر، لا شك في كفره. وأما من تركها كسلا وتهاونا فذهب الإمام أحمد وعدد من أهل العلم إلى أن هذا الذي ترك الصلاة يعني كسلا أو تهاونا فإنه كافر، مثله مثل الجاحد والعياذ بالله، يخرج من الملة بسبب تركه الصلاة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأيضا قول جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا استدلوا بقول جل جلاله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وبقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. واستدلوا أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث صحيح مسلم رحمه الله. وبقول أيضا صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هو في السنن، سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي مسلم أحمد، هو حديث حسن. وبقول صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يحافظ عليها، يعني على الصلوات، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والحديث الصحيحين. وأيضا استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، والحديث صحيح البخاري رحمه الله تعالى. إذن هذه، ومع قول عبد الله بن مسعود أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر غير الصلاة. هذه أدلة أهل العلم الذين قالوا بكفر تارك الصلاة، يعني استدلوا بالآية التي نحن فيها، قالوا: ما سلككم في سقر، ما أدخلكم سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. وأما أهل العلم الآخرين وهم جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا: تارك الصلاة كسلا أو تهاونا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا يكفر بها ولا يخرج من الملة بسبب ذلك. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث صحيح لطرقه وشواهده، أخرجه البيهقي. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم اختم لنا بها يا كريم. من قال لا إله إلا الله، والحديث المسند هو حديث حسن، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وأيضا حديث عبادة بن الصامت، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث في الصحيحين. وسنلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث في الصحيحين. وسنلوا كذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأيضا الحديث في الصحيحين. أما حديث أسعد الناس بشفاعته هو صحيح البخاري رحمه الله تعالى. واستدلوا بحديث قصة معاذ لما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فذكر له حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقالوا بأن ترك الصلاة هو أقل من الشرك، فلذلك هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. واستدلوا أيضا بحديث البطاقة أن الله تعالى سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا كلها مد البصر وكلها من الذنوب، وتخرج له بطاقة صغيرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، ثم تثقل البطاقة وتطيش السجلات. والحديث في الصحيح. كل هذه الأدلة استدل بها جمهور العلماء على أن تارك الصلاة كسلا أو جحودا وقع في مهلكة وموبقة من موبقات الذنوب، ولكنها لا تخرجه من الملة. إذن أصحاب النار ذكروا عدة أعمال استوجبت لهم عذابهم في النار. قالوا: لم نكن من المصلين، هذه الواحدة الأولى. الثانية: ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وكنا ولم نكن نطعم المسكين، أي أنهم لم يكونوا يطعموا المحاويج، لم يبذلوا من مالهم للفقراء ولا المحتاجين. وإطعام المسكين يعني في ذلك من الأجر العظيم. أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكنا نخوض مع الخائضين، أي يخوضون مع الكذابين الذين يفترون الكذب ويخوضون في الباطل معهم، يقولون عن رسول الله كذاب، ويقول عنه شاعر، ويقول عنه كاهن، ويخوضون مع الناس، يخوضون مع الخائضين. وكنا نكذب يوم الدين. وأنت إذا نظرت إلى هذه الأسباب أو هذه الأمور الأربع، لم نكن المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، تعلم أن السبب الرئيسي الذي استوجب لهم النار والخلود فيها هو تكذيبهم بيوم الدين، تكذيبهم بيوم القيامة. لأن الإيمان بيوم القيامة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الدين. الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، فهم كانوا يكذبون باليوم الآخر ولا يؤمنون به. ثم هذه الأعمال التي ذكرت لا شك أنها زيادة في عذابه. ولذلك أهل العلم يقولون دلالة الاقتران لا تقتضي المساواة في الحكم، وهذا رأي جماهير أهل العلم على الأصح والله أعلم. يعني بعض أهل العلم يقولون دلالة الاقتران، يعني الآن قرن الله هذه الأربع في سياق واحد، فبعض السلف العلماء يقولون يعني تأخذ حكما واحدا، لكن لا تأخذ حكما واحدا، خاصة أنها جملة، كل جزئية منها جملة تامة، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل وتم، ثم عطفت بحرف الواو. فقال أهل العلم دلالة الاقتران في هنا لا تقتضي المساواة في الحكم، يعني هل يستوي عدم إطعام للمساكين مع تكذيبهم بيوم الدين؟ لا يمكن، لا يمكن أن يستوي إطعام المسكين إلا إذا حمل على إخراج الزكاة الواجبة، إلا إذا حمل على إخراج الزكاة الواجبة. وأيضا إخراج الزكاة الواجبة عدم إخراجها ليس كفرا إلا إذا جحد، إلا إذا جحد العبد وجوبها. فالشاهد أيها الأحبة الكرام، أما أهل الإيمان فهم يصلون، يحافظون على صلاتهم، يطعمون الفقراء، لا يخوضون مع الخائضين، ويكف ألسنتهم عن أعراض الناس، وكذلك يؤمنون بيوم القيامة. قالوا وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، قال جل جلاله وجل ذكره فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نسأل الله اللطف والعافية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني لا يشفع أحد لهم، ولو شفع أحد لهم لا تقبل شفاعته. وأما أهل الإيمان فيشفع بعضهم لبعض وينتفع بعضهم من بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الثابت في الصحيح شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين تبارك الله رب العالمين. فالمؤمن يشفع لإخوانه يوم القيامة، أما الكفر المجرمون فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه حسرة عظيمة، حسرة ما بعدها حسرة، عندما يرى الكفار أن بعض المسلمين العصاة الذين كانوا معهم في النار خرج منهم عدد هائل بشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه حديث ثابت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وأنا خبأت دعوتي، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. صلى الله تعالى يشفعه فينا يا رب العالمين ويكرمنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. أما أهل الكفر فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك يدافع عنك، عم أبو طالب، أبو طالب مات كافرا، قال والله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنه يقف في ضحضاح من نار، يعني شيء يسير جدا من النار، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، وهو أهونهم عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. يعني شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب مش ليخرج من النار، لا، بل يخفف عنه العذاب وهو خالد فيه أبد الأبد، لأن الخروج من النار حرام على الكفار، أما الجنة فلا يدخلها إلا نفس مؤمنة، جعلنا الله إياكم منهم يا رب العالمين، ونسأله تعالى أن يكرمنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا في هذه إثبات الشفاعة، لأن بعض الفرق الضالة تنفي الشفاعة، تقول لا ما في الشفاعة، وهؤلاء حري بهم ألا يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشفع فيهم المؤمنون. يعني من ذا، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والأحاديث ثابتة في الصحيح وغيره، وأحاديث كثيرة جدا تثبت الشفاعة، شفاعة الرسول العظمى وشفاعته في إخراج أهل الكبائر من النار، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أناس الجنة بلا حساب، يا رب اجعلنا منهم، كريم سبحانه. كما قال: وعرضت علي أمتي فقيل هذه أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاشة بن محسن وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم صلى الله عليه وسلم. ويشفع لأناس صلى الله عليه وسلم استوجبوا النار ببعض أعمالهم فيشفع فيهم ألا يدخلوه، يعني يعفو الله عنه ببركة شفاعته صلى الله عليه وسلم. ويشفع كما ذكرنا في خروج بعض الناس من النار بعد أن عذبوا شيئا ما بأعمالهم، ويشفع لبعض المؤمنين في رفعة درجاتهم في الجنة، نسأل الله من فضله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله سبحانه جل جلاله: فما لهم عن التذكرة معرضين. ما لهؤلاء الكفار معرضين عنك يا محمد، معرضين عن التذكرة، معرضين عن كتاب الله، معرضين عن الإيمان بك. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، أي كأنهم حمر نافرة، حمر الوحش نافرة. من ماذا؟ فرت من قسورة، يعني كأنهم وهم في شدة فرارهم وإعراضهم، الله تعالى يشبه جل جلاله فرار الكفار وإعراضهم عن السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم حمر وحش فرت من قسورة. القسورة هو هذا قول من ضمن الأقوال الأسد. أما القسورة فهو القناصون الصيادون الرماة، واحدها قسور يعني يرمي بشدة، مأخوذة من القصر وهو القهر، لأن الأسد يقهر السباع، فلذلك قيل قسورة. فهؤلاء معرضون عن القرآن وعن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم في شدة نفرتهم عن الحق، كأنهم حمر وحش فرت هاربة من الرماة، من القناصون، من القناصين، من الذين يرمونهم ويصطادونهم، وكذلك تفر أيضا من الأسد. والقسورة أيضا يطلق على الأسد. فسبحانك ربي، لذلك إذا رأيت من نفسك أن الكريم حبب إليك الإيمان وجعلك تقبل على التذكرة، تحضر مجلس علم مثل هذا نتعاون فيه سويا على البر والتقوى، فاعلم والله أن هذا من عظيم كرامة الله لك، ومن عظيم ما ينعم الله به على العبد أن يهيئ له الأسباب لأن يسلك سبيل الهدى ويسمع تذكرة يتعظ بها ويأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي. أما إذا رأيت من نفسك نفرة عن مجالس العلم، ونفرة عن صلاة جماعة، وعدم الاستجابة لكلام الله وكلام رسوله، فهذا والله عنوان شر عظيم، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان. فوجب على العبد أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله ويستغفره ويجأر إليه أن يأخذ بنصيحته إليه. قال الله سبحانه: فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. سبحان الله العظيم. يعني هؤلاء الكفر المجرمون يقولون: لا نؤمن لك يا محمد حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا هو الصحف المنشرة، كتاب، يريدون أن ينزل كتاب من السماء لكل واحد منهم من الله عز وجل، إلى فلان ابن فلان أنا أرسلت محمدا رسولا فآمن به. سبحان الله العظيم، أي سفه هذا السفه، وأي ضلال وعتو هذا الضلال وهذا العتو. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. أيضا قالوا، قال أهل التفسير فيها معناها أنهم رغم عتوهم على الله وكفرهم وإعراضهم، كل واحد منهم يرجو أو يظن أنه سيأخذ كتابا منشر، كتابا مفتوح فيه الحسنات والخيرات وهذا إلى الجنة، وهذا لا شك أنه كفر وضلال. فالجنة حرام على كل الكفار. قال جل جلاله: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، زجر وإبطال لما تقدم. لا، هم لا يخافون الآخرة، فهم لو كانوا يخافون الآخرة لآمنوا بها. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم المساكين ويتصدق ويفعل أفعال بر ويعتق، هل هذا نافع يوم القيامة؟ قال: لا، إنما قال يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يؤمن بيوم القيامة عليه الصلاة والسلام. كلا بل لا يخافون الآخرة. والعبد إذا خاف الآخرة وخاف القيام بين يدي الله، وعلم أنه يوم عسير، وعلم أن هذا المقام مقام طويل يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه حتى يبلغ الرشح أنصاف أذنيه، ويبلغ العرق في الأرض 70 ذراعا، نسأل الله العافية والسلامة. فلو أن العبد خاف الآخرة وعلم أن في هذا اليوم الناس فيه فريقان لا ثالث لهما: فريق سعداء سعادة أبدية سرمدية، وفريق أشقياء شقاوة أبدية. يعني ليس لك إلا إما السعادة أو الشقاوة. لابد للعبد العاقل أن يستعين بالله أولا وآخرا، ويسلك سبيل السعداء ويتجنب سبيل الأشقياء. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا، وكلا هنا بمعنى حقا، كلا إنه تذكرة، يعني هذا القرآن تذكرة. وأيما تذكرة هذا القرآن العظيم، تذكرة لمن يخشى، فيه العبرة وفيه العظة، وفيه نبأ من قبلنا، وفيه أخبار الصالحين، وفيه أخبار الأنبياء، وفيه مآل السعداء، وفيه حال الأشقياء وكيف عذابهم، وفيه بيان الطريق الواضح الذي يوصل إلى الله، وفيه الطريق بيان الطريق الطريق الذي يوصل إلى النار وإلى يعني الخسارة الأبدية. فهذا القرآن قال الله تعالى عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كلا إنه تذكرة، أي القرآن الكريم تذكرة، فمن شاء ذكره. أثبت الله لك مشيئة حتى لا يأتي ضال يستدل بأنه لا حيلة لي، يقول لا حيلة للعبد، ماذا يفعل؟ لو شاء الله لهدانا. نقول له: أين مشيئتك أنت؟ ابذل ما في وسعك وقم بأمر الله. والله قال عن نفسه الجليلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أمرك الله بأوامر وأنت تطيقها، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من أوامر الشرع، النفوس تطيق هذا، والله الذي خلقها والذي أوجب عليها، والله لا يكلف نفسا ما لا تطيق سبحانه جل جلاله. فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أثبت الله مشيئته، وأثبت أن مشيئته نافذة. وهذا من مراتب الإيمان بالقدر، أنك يجب عليك يا عبد الله أن تؤمن أن مشيئة الله نافذة، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله سبحانه جل جلاله: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي وما يعتبرون وما يتعظون وما يقرؤون القرآن فيعتبر به إلا أن يشاء الله لهم ذلك. والله إذا لم يشاء لعبد هداية، والله لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يهدوا ما استطاعوا، ولو أراد الله لعبد الهدى ما استطاع أهل الأرض كلهم أن يضلوه. لذلك أخي هذه الآية العظيمة: وما يذكرون إلا يشاء الله، هو أهل التقوى، يعني هو أهل أن يتقى، وأهل المغفرة أهل لأن يغفر لعباده جل جلاله. وروى الإمام أحمد والترمذي ويعني في سنده في سند هذا الحديث راوي يقال له سهيل وليس بالقوي، قال أنس بن مالك قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف لكن لا شك أن معناه صحيح. الله هو أجل أن يتقى سبحانه جل جلاله، هو أعظم من اتقى، من اتقي سبحانه وبحمده. وكذلك من اتقى الشرك بالله الله يغفر له لا شك، من اتقى الشرك بالله الله يغفر له. ومن اجتنب الكبائر، مجرد اجتناب الكبائر الله يغفر به الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن اتقى الشرك بالله وتعامل مع الله سبحانه جل جلاله بالتقوى وكذلك اتقى ظلم العباد فإن الله يغفر له، كما ذكرنا في الميزان وفي عقيدتنا في الميزان بأن الناس في يوم الوزن أصناف، منهم متقون ومنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ومنهم كفار. أما الكفار فقد قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وأما المتقون فهؤلاء المتقون يوضع التوحيد وأعمالهم الصالحة في كفة ثم توضع الصغائر التي لهم في الكفة الأخرى، ثم رب العالمين يجعل هذه الذنوب لا وزن لها أمام إيمانهم الصالح وأعمالهم الصالحة، فتخف كفة السيئات الصغائر ويثقل الأعمال الكفة التي فيها التوحيد والأعمال الصالحة، ويدخلون الجنة ببركة تقواهم لله رب العالمين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجنبنا الزلل وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وزدنا هدى وسدادا يا رب العالمين، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا، واغفر ذنوبنا واخسأ شيطاننا وفك رهاننا يا رب العالمين، وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.